رباه على دروب الخير ألف بين قلوبنا رباه لا ينبغي خلودا فديارنا ليست هنا وجنان خلدك حلمنا وترابها وطنا لنا رباه فاجمعنا بها رباه فاجمعنا بها واجعل أعاليها سكنا لنا.